السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيتها الأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج كوني أنثى. آخر ما توقفنا عنده في اللقاء السابق أن أنا بقول لك يا بنتي إياك أن حضرتك تستمعي إلى كلام صديقات السوء اللي يقولوا لك اعملي لجوزك حساب على الاكونت على الفيس او حساب وادخلي اعملي حوار معاه على انك امراه اجنبيه عنه وعايزه توقعيه وتشوفيه بيحبك ولا لا ويحسن عشرتك ولا بيخونك ومثل هذا الكلام. يا ابنتي لا تفعل هذا الا امراه لا تتقي الله. المراه التي تراقب ربها الواحد الاحد لا تفعل مثل هذا. قال الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فوعي تعملي له أنت حياتك مستقيمة الحمد لله، والدنيا مستترة الحمد لله، ولم يظهر من زوجك أن بيعمل حاجة حرام الحمد لله، تبلي تجسس عليه. وغداها الله عز وجل عن التجسس في قوله: ولا تجسسوا. يا ابنتي لا تفعلي مثل هذا، بل الواجب عليك الستر. إذا كان في حاجة واجب عليك الستر، أما قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ده مش كلام سيدنا النبي. إحنا نتعامل مع ضد الآيات ونتعامل ضد الآيات وضد الأحاديث. لا يا ابنتي، هذا لا يصلح في حياتك الزوجية، بل أحسن الظن بالزوج. وإن بدر بعض الأمور اللي بتقلقك ابدأ اسأل الزوجة: حبيبي أنا عايز استفسر منك عن بعض الأمور. وتقول: أنا بتهمك وأنت لك علاقات نسائية، والتليفون لما بصيت فيه لقيت فيه كذا كذا. يا بنت اسألي، اسألي الأول وتكلمي معه وتحدثي معه وأحسن الظن به إلى أقصى درجة حتى تظهر عندك الأمور أو يكون معك أدلة على أنه خانك أو له علاقات نسائية. خلي بالك، يقول لي من اللي بيكنني في تعامل مع زوجتي إن هي لما أكون أنا غضبان ما بتتكلمش، بس بتعمل أشياء تثرني، ومنها حط اوضه فوق سطحها مثلا، ها، او تحدق بعينها، تبرق بعينيه، او تركن على الترابيزه بطريقه معينه، او تقعد تهز في اعصابها وتهز في رجليها بطريقه تثير اعصابي وتثير غيظي. يا بنتي احترامي الزوج وتقديري وتوقيري واجلالي وتعظيمي يكون بالقول والفعل. فعل ما يغضبك ما ترديش، استكيني خليكي هادئه. يغضب يثور يقول يزعق ولا ترد عليه خالص. ما بتردوش عليا ليه؟ لا سمع حضرتك، حقك علي كلمه طيبه كده وخلاص، ولكن لا تظهر اي تعابير بوشك ولا باي حركه من حركات ايدك. تعملي بايدك كده ما لا يصلح. ترفع حوابك وتبرق لا يصلح. انت امراه صالحه، امراه دينه، لما قال الله تعالى في الكتاب: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه وللرجال عليهن درجه. ابو حيان يقول في التفسير: والدرجة التي هي للرجل على امرأته مزيد إعظام وإجلال وتقدير من الزوجة لزوجه. معنى كلامه كده أنت يكون في منتهى الإجلال والتوقير والإجلال للزوج، وتعاملي مع الزوج على أنه ملك من ملوك الأرض. يا ابنتي لا تحط إيدك في وسطك ولا تربطي له شعرك ولا تشمري له كأنك هتضربيه ولا هتضربيه بالشلوت. لا لا لا، ينبغي لك يا أختي الكريمة بارك الله تعالى فيك وراضي عنك تتعاملي معه بالأسلوب اللين والأسلوب الرقيق. فإن لم تفعلي ما كلمتيش بلساني بس عملتي افعال تغيظه، سيثور عليك ويغضب وربما تصرف بتصرفات لا تليق. فكوني انثى اختي الكريمه. يا ابنتي يا اختي لا تتهمي زوجك بالبخل ولو كان بخيلا، بل عالجيه بوسائل اخرى كان تمتدحين فيه صفه حسنه. من اعظم الصفات اللي فيك ما شاء الله لا قوه الا بالله انك بر بوالديك. من أعظم الصفات اللي فيك إن أنت محافظ على صلاة. من أجمل الصفات اللي فيك إن صوتك منخفض وتتكلم معانا. من أحلى الصفات إن أنت بتحب أولادك وبتحبني. ها؟ طيب، جه في يوم من الأيام كده إيده طولت شوية وأنفق على غير العادة. امدحيه. فكري بالموقف ده. له: يا والله يا أبو فلان أنا منسى اليوم اللي أنت أنفقت علي أنا وأولادي بزيادة. إحنا كنا في منتهى السعادة ومنتهى الفرح. ها؟ أعطاك الأسبوع اللي فات شيء زيادة من فلوس البيت، رضي الله عنك وأرضاك وبارك فيك. يعني عالجي مشكلة البخل التي عنده بطريقة غير مباشرة، امتدحي كما قلنا وقولي اللي احنا عملنا ده، ولا تتهم الزوج بالبخل وإن كان بخيل. يا بنتي كوني أنثى، زوجك بيرى خارج البيت نساء قد تكلفن التزين والتجمل والعري ليفتن الرجال، فهل يمكن وأحسبك تقدرين على ذلك أن تشبعي زوجك عاطفياً وترويه جسدياً بحيث لا يتأثر بمثل هذه المناظر ولا يلهث وراءها؟ عندك القدرة على ذلك؟ آه، ليه؟ أنت أنثى. يعني إيه أنت أنثى؟ يعني صوتك رقيق في التعامل. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض. ده مع الرجال بره، وده بيدل على ان طبقات صوت المرأة تؤثر في قلب الرجل. أه؟ فحضرتك لما اقول لك كوبايه ما تقولش ايه وتعملي كده، حاضر يا حبيبي من عيوني. أه؟ كلمتين حلوين كده، يا قمري يا جملي يا كل حاجه حلوه. الكلام الرقيق ده بيجذب قلب الزوج. جوزك لو شاف المناظر دي بره وانت مشبعاه نفسيا وجسديا وعاطفيا، هيقول ده انا زوجتي ملكه. ليه؟ ما تتعرش لحد من الرجال ولا حد بيراه. زوجتي اجمل امراه في الكون. النساء دي مهما حاولنا اغرائي ولا الكلام ده يؤثر عندي. ليه؟ انا عندي ما يعفني في حلال. اه، طب انت لو مقصره، لو مقصره هيبدا ينساق وراء هذه المغريات، إلا إذا كان له إيمان يحميه، إيمان قوي يحميه من هذه الفتن. فانتبهي يا ابنتي بارك الله تعالى فيك، أقسمت عليك بالله ممنوع استقبال الزوج بمريلة المطبخ توم أند بصل. اللي بيجذب الأزواج وماشي في الشارع يشم رائحة، واحدة معدية ببرفان، يعني فين ده؟ شميت الريحه دي فين؟ عود ده برفان ده وان منشو، ايه ده اللي انا شمه ده؟ اه، يبقى حضرتك هو داخل البيت ممنوع تستقبليه بالمريله بتاع الثوم والبصل، الله يرضى عنك. فهذا مما يعكر صفاء ذهنه، ومما يعكر المزاج، ومما يثير غضب الزوج. اما نعمل ايه؟ قبل ما يجي بساعه تكون مرتبه الدنيا، شقه نظيفه وشقه موخره، والاولاد زي الفل وحلوين ومستحميين واخدين شاور، عشان طبعا من الناس المثقفين يعني. ومع ذلك كمان يبقى انت اعددت له الطعام، اول ما يدخل تسخني الاكل سريعا سريعا لما يخرج من الحمام، وتطعميه بيدك. تمام؟ احذري لحضرتك تقابليه بالمريله بتاع الثوم قد بصل دي، جزاك الله خيرا وراضي عنك. نوعي في تسريحات الشعر، مش كل يوم نفس التسريح. انت ربنا خلقك لك قوره، ها بيسموها القوره في لغه العام، تطرحي شعرك لورا هتبقى عامله كده. ما اعمل افرقي شعرك ونزل لك قصتين، ها حتى ده فن. اه والله العظيم حتى ده فن، فن التزين حتى ده كمان. نعم نعم نعم. طيب، دخل الزوج الى البيت، نوعي بقى في طريقه تسريح شعرك، واياك وشعرك المنكوش المعصوب منذ اشهر، اقسم بالله العظيم. ياتي الاخ في استشاره عندي في الدورات ومعه الزوجه، يقول لعم الشيخ خليها تتكلم هي، انا مش هتكلم انا. فتبدا تسترسل في الكلام وتقول: ومن الهموم اللي عندي ان انا ما سرحت الشعر بقالي 3 شهور، انا ازهل. ايه انت امراه حتى بعيد عن الزوج، اين هي النظافه الشخصيه لك انت؟ ده انت بنت ياتيك القمل والبلاوي السوداء، كيف تفعلي هذا؟ انت امراه، انت انثى يا بنتي، جبلتي على تسريحة الشعر والزينة والكلام ده. قال الله: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. شت جبلتي على هذا؟ فينبغي لك تنويع تسريحات الشعر، وإياك بقى وشعرك المنكوش والمعصوب واللفة اللفة البيضة دي. فكثير من النساء، أعيذكم بالله من هذا، شهر وشهرين وثلاثة لا تهتم بنفسها. يا بنت اتقي الله في زوجك، فلربما أثر في قلبي هذه الطريقة فأهملك وذهب إلى غيرك. يقول: أنا مش ماشي في حرام، عاوز أتجوز. تتجوز ليه؟ قول لي إيه الموضوع؟ عندك مشاكل؟ قول لي لا. أمال إيه؟ ده أنا عندي كلاكيع. طب قول. يقول: ومنها إن زوجتي عديمة النظافة. والعجيب بقى إن بعضهم بيقول لي: أنا زوجتي، بيقول لي والله العظيم، زوجتي ما بتطبخش في البيت وتكتب وصفات ووصايا للنساء على الجروبات عشان يعملوا أكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هو باب النجار مخلع ولا إيه؟ كما يقولون في اللغة العامة. يا أختي الكريمة بارك الله تعالى فيك، كوني قدوة لأخواتك، كوني لطيفة في التعامل مع الزوج، اهتم بزينتك. فالاهتمام بالزينة نصف الاهتمام بالرجل. يعني اهتمامك بالزينة كأنك 50% من اهتمامك بالرجل، والتقصير في الزينة 0 في التعامل مع الرجل. كوني قدوة لأولادك، عند الزوجة. بقول لحضرتك كوني قدوة لأولادي. يعني إيه؟ ابتسمي في وجه الزوج عشان بنتك لما تتجوز تبتسم في وجه زوجها. اخفضي صوتك وانت تتكلمي معاه عشان لما أولادك البنات يتجوزوا يخفضن أصواتهن وهن يتكلمن مع الزوج. تأدبي مع زوجك وانت بتتكلمي عشان بناتك لما يشوفوك بتتأدبي مع الزوج هيتأدبوا كذلك في التعامل مع أزواجهن حين يتزوجن. تصرفاتك، آخر جملة أقولها، تصرفاتك محط أنظار أولادك، فكوني قدوة وكوني أنثى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.